والناور يوفين والناور يوفين والناور يوفين ما غسش ونادت من يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزمن والناور يوفين ما غسش ونادت من إناس ناس إناس ناس إناس ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزمن ورذا يسنقص ورذا يسنقص ورذا يسنقص اتصار في غاسل جيب خوان إناس ناس إناس ناس إناس ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزمن والناور يوفين والناور يوفين ما يريخ ما يريخ